No.

What? كدوا والنمل تحت الصخور الصم فكدوا والنمل تحت الصخور الصم مكده والنحل يهتف حمدا يهتف حمدا يهتف حمدا في خلايا رب السماء ورب الأرض قد قضعت إنس وجن وأملاك بعليام رب السماء ورب الأرض قد قضعت إنس وجن وأملاك لعليام الناس يعصونه جمعا فيسترهم الناس يعصونه جمعا فيسترهم الناس يعصونه فيسترهم الرد ينسى ربي ليس ينسى رب السماء رب السماء ورب الأرض قد خضع قد خضع إنس وجن قد خضع إنس وجن وأملاك لعليام الناس يعصونه فيستره الناس يعصونه جهرا فيستره الناس يعصونه جهرا فيستره العبد ينسى سبحان